جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك، هل جاءت رواية أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى طمست هذه الصورة، وكيف الجمع بين هذه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هتك تلك الصورة؟ اللي أنا أحفظ أنه أمرها عليه الصلاة والسلام بتقطيع بإزالة هذا القرام وتقطيعه، وأما الذي لم يدخل البيت الذي أحفظنا أنه جبريل عليه السلام لم يدخل البيت لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فبحث عن السبب، فإذا فيه جرو يعني كلب صغير والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا كان هناك رواية ثانية أنه عليه الصلاة والسلام يدخل ما أنا ما أحفظ، أنا أحفظ أنه لما رأى هذا أمرها بإزالته وتقطيعها وجعلها وسائد لأن ذلك إهانة لها، ثم أعطاها هذا الحديث أيضا حتى يكون قولا وفعلا إنكارا بالقول والفعل. نعم. حسن الله عليك، سؤالا يقول: كيف يجمع المسلم بين الغضب أي في غير الأمور الشرعية وبين العفو عمن ظلم؟ يجمع بينه إذا كان هذا الإنسان قد أخطأ خطأ يغضب الله، فإنك يجب أن تغضب لله فتعظه وتنصحه وتؤدبه بقدر إمكانك ومكانتك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما إذا كان الخطأ الذي حصل لا يتناول حرمات الله وشعائر الله وإنما يخصك أنت، يكون فيه أذى لك، فهذا ينبغي لك أن تعفو وتجاوز عن صاحبك وتقابل إساءته بالإحسان حتى لعله يتعظ ويتذكر ويرجع إلى الصواب. فالغضب لله إذا ارتهكت حرمات الله، والعفو إذا كان شيء يخصك أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.